على المحبة نلتقي مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر الساعة الثقافية. نلتقي اليوم لنعانق فنا جديدا هو فن الشعر. سنتعرف على هذا الفن من خلال ضيف هذه الحلقة، وهي حلقة خاصة باعتبار أن ضيفنا يتحدث عن شاعر آخر صدر له أخيرا ديوان بعنوان الفجر والمساء، ازدادت المكتبة الشعرية الوطنية والعربية عموما بديوانين جديدين صدر في لندن للشاعر محمد الإمام، وهما عبارة عن كتابين في مجلد واحد، يضم طبعة ثانية من ديوان الفجر وطبعة أولى من ديوان المساء. ويتنوع الديوانان بين الشعر العمودي وهو الأغلب والشعر الحر في أغراض شتى، ويتميز الديوان الأول بالشعر الوجداني، بينما تغلب الأعراض التقليدية من مديح وشعر سياسي على الديوان الثاني، وهناك ملحق خاص بالمراثي في آخر الديوان، وتتوفر نسخة إلكترونية على كبريات نوافذ البيع الإلكترونية. إذن مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشباب، يسرنا أن نرحب باسمكم بضيف هذه الحلقة الدكتور أحمد ولاكا، وهو كاتب صحفي، ليحدثنا أكثر عن ديوان الشاعر محمد الإمام. بداية أهلا وسهلا بك ضيفا مبجلا ومعززا على أثير إذاعة الشباب. أهلا بكم. أولا اسمح لي أن أشكر إذاعة الشباب على إتاحة هذه الفرصة لحديثي والحوار والنقاش حول الديوان الذي صدر مؤخرا عن شركة كتب في لندن، وهو ديوانان في مجلد واحد، أولهما ديوان وحي الفجر والثاني ديوان وحي المساء. أما ديوان وحي الفجر للشاعر والأديب والكاتب الصحفي إلى آخره الشاب محمد الإمام، فقد طبع طبعة قليلة الكم كجائزة أعطيت للشاعر إبان إقامته في مصر حين كان يدرس الإعلام هناك، وقد طبع من جديد ومعه وحي المساء، ويوحي كل من العنوانين بفترة زمنية معينة من حياة هذا الشاب. وحي الفجر يعني أنه يشير فيه إلى الشعر الشبابي والوجداني والعاطفي، وفيه أغراض كثيرة، أغراض قضايا العربية، قضايا سوريا، قضايا العراق، قضايا فلسطين إلى آخره، كما أن فيه جانبا آخر من الغزل والشعر الوجداني، وهو يمثل فترة معينة من حياة هذا الشاب. وأما وحي المساء، وهو كما تشير إليه كلمة المساء، هو ديوان أغلب ما فيه مواعظ ومراثي وحكم ونصائح وإخوانيات، وإن شئت قل أغراض الشعر القديم، أغراض الشعر القديم. أما الديوان الأول فهو وحي الفجر، وهما الآن موجودان في مجلد واحد مطبوع من طرف شركة إي كتب في لندن، وهي شركة تعتبر أكبر ناشر في باللغة العربية حتى الآن، ولم يتح له أن يجعلهما ديوانين، بل دار النشر هذه هي التي لا نقول أرغمت، وإنما قالت إنها تود أن يكون فقط في مجلد واحد. على أي حال فديوان وحي الفجر من الناحية الإيقاعية فيه الشعر العمودي الذي يسير على العروض الخليلي وفيه البحور أغلبها وفيه بعض البحور التي يندر استخدام الشعراء لها الآن مثل بحر المنسرح وبحر المقتضب وبحور عربية خليلية أخرى. كذلك فيه الشعر شعر التفعيلة أو الشعر الحر سميه ما شئت لا مشاحة في الاصطلاح. وأما الديوان الثاني حتى من حيث الأغراض هذا الديوان الأول يغلب عليه الشعر الوجداني والعاطفي وشعر القضايا قضايا الأمة والإحساس بها والتعبير عنها عن مضايا عن حلب عن قضايا الأمة الإسلامية والعربية أينما كانت وفي أي قطر كانت باعتبار هذا الجسم العربي كتلة واحدة يحس أطرافها بما يحس به اسمها الآخر. كذلك أيضا من الديوان الثاني من الناحية الإيقاعية يغلب عليه الشعر العمودي. هنالك ربما قصيدة واحدة من شعر التفعيلة وهنالك الكثير من شعر هذا الشاعر غير موجود في هذا في هذين الديوانين وذلك لأنه لضغط الوقت ولأسباب أخرى وربما تتاح له الفرصة لنشر تلك الأشعار في ديوان مستقل أو بالإضافة إلى هذين الديوانين هذين الديوانين في ديوان إن صحت العبارة. على أي حال الديوان الأول تجد فيه شعر القضايا تجد فيه الغزل تجد فيه الأحاسيس الوجدانية أما الديوان الثاني فتجد فيه الرثاء والمدح والإخوانيات وحتى التقارير يعني أنه ديوان تقليدي والديوان الأول هو ديوان معاصر ويشبه شيئا ما كشكولا نظرا لسعة ثقافة الشاعر الشاب فإنه أحيانا تميل به كفة المعاصرة وأحيانا تميل به كفة التقليد لأن الإنسان لأن خلفيته وتكوينه يفرض عليه ذلك. هو طبعا شاعر مجيد لا نتحدث هنا عن نواحي الترجمة أو مترجم معتمد لدى المحاكم الموريتانية ولا نتحدث هنا عن الجانب الصحفي فهو كاتب صحفي وقد كرم من طرف رئيس الجمهورية بوصفه الفائز الأول في مسابقة في خريج المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بشعبة الكتاب الصحفيين سنة 2014 وكذلك أيضا يجيد اللغة العربية نحوا وصرفا ويجيد اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا كما أنه عمل مترجما في السفارة الأمريكية بنواكشوط وعمل في قطاع الأخبار بالتلفزيون الموريتاني كما عمل مترجما خلال قمتي لجنة الاتحاد الإفريقي حول كل من ساحل العاجل ليبيا المنعقدتين في نواكشوط مارس وإبريل 2010 وعمل في عدة مؤسسات إعلامية وأنجز العديد من الأفلام الوثائقية عن ميناء نواكشوط. طبعا يجيد البرامج المكتبية وهو شاب ذو أبعاد جانب الترجمة هذا هو شبه مبرز في هذا المجال والجانب الصحفي أيضا هو صحفي متميز ونعمه كتاباته أيضا تمتاز بنوع من الطرافة والجدة واتباع القواعد النحوية والصرفية إذن أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة وقد مثل بلادنا في العديد من المهرجانات والندوات الدولية وكان إبان دراسته في مصر شغل منصب المستشار الثقافي في اتحاد الطلبة بجمهورية مصر العربية وشارك في برنامج أمير الشعراء في أبوظبي و وإشاسته لجنة التحكيم في المقابلة، وقد ترجم له معجم البابطين للشعراء المعاصرين سنة 2015 في الكويت. وعلى أي حال، أنا حديثي عن زميلي وصديقي وأخي الشاعر والأديب والظريف محمد واللباه والإمام يعتبر نوعا من حديث النفس أو الحديث أو التفكير العالي أو بصوت عالي وصوت مرتفع، سميه ما شئت، أو المونولوج لا يهم، لأننا تربينا في بيئة واحدة ونشأنا النشأة نفسها. فقد المحيط الذي تربى فيه الشاعر والكاتب الصحفي والأديب محمد اللباه الإمام محيطا مستهلكا للثقافة، كان فيه العلماء وفيه الشعراء والأدباء، فكنت أنا وإياه ندرس على العلامة المرحوم محمد والمحمد الحمين وابنه أيضا محمد فال رحمة الله علينا وعليه، كنا ندرس عليهما، وكان يتخللاننا بما يسمى بالزرق، وهو التمارين الإعرابية التي تقدم للفتية وللصغار وللكبار، لكل من يحتاج تدربا على الإعراب والنحو والصرف، وكانت تلك هي البداية. فنشأ الشاعر في هذا في هذه البيئة، وتلقف ما فيها حتى أنه حفظ دواوين ستة الشعراء، وحفظ ديوان غيلان، وحفظ مقامات الحريري. ثم بعد ذلك، وبعد أن دخل المدارس النظامية، طبعا لم يكن منضبطا معها وليسمح لي، إلا أن ذلك الانضباط كان إيجابيا، لأنه كان في مستوى لا يفيده فيه الانتظام المدرسي شيئا كبيرا، وهو ثم ترشح بعد ذلك للبكالوريا ومنح، لأنه كان من ضمن الأوائل إذاك إلى جمهورية مصر العربية، ودرس الإعلام هناك في جامعة عين شمس في القاهرة. وبعد تخرجه جاء إلى موريتانيا وشارك في مسابقة المدرسة دخول المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ودرست أنا وإياه 3 سنوات في قسم واحد، وتخرجنا في سنة واحدة كما قلت سنة 2014. بعد ذلك تمت إعارته إلى تلفاز الموريتانية، وهو يعمل بها حاليا هو في تلفاز الموريتانية، بينما انصرفت أنا بفعل مذكرة التحويل إلى الوكالة الموريتانية للأنباء. إذن هذا يؤكد ما قلته آنفا من وحدة المسار التعليمي والعلاقة الخاصة التي تربطني به، وهذا موقف قوة من ناحية لي، ولكنه موقف ضعف من ناحية أخرى، لأن عملية الاستبطان حديث الإنسان عن نفسه مسألة صعبة كما يقول ذو علم النفس، هو إما أن يكون استبطانا، هذا حديث هذا صعب، لأنك أن تحس بما في داخلك لتكتبه أو لتعبر عنه لا بد أن يبقى منه الكثير، ثم إنك لن تكون موضوعيا بدرجة المطلوبة، ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سأحاول أن أكون موضوعيا قدر المستطاع. طيب، تعرفنا على الديوان وتعرفنا على شخصية الشاعر محمد الإمام، يعني الحديث هنا عن الديوان. نعم. حبذا لو أسمعتنا قصيدة مختارة يعني تكون حلقة وصل أولى بينكم وبين المستمعين الذين ينتظرون ونحن نتحدث عن الديوان أن يسمعوا شعرا أكثر من سماعهم للنثر. نعم لا بأس. عندنا هذه القصيدة، يقول الشاعر محمد اللباه الإمام: وصلك لي، القصيدة بعنوان البوح الصامت. وصلك لي من أندر الأندري، لكن عشقي أكثر الأكثري. أراك في الورد وتفتيحه، وفي مرايا المرمر الأحمر مبسمك المغرور ينمى إلى فصيلة العسل والسكر، وفي عيونك انبعاث الهوى وأول النشوة من مسكري. تدعو إلى المعروف في لحظها، والفم يدعوني إلى المنكر. تدفعني إلى مدى شائق، فيحتفي المبهور بالمبهر. حيث المداءات بلا ساحل، حيث الرؤى خلابة الأنهر. وقاب قوسين من المنتهى، يحترق العنبر بالعنبر. بحنا ولم ننطق بحرف، وشاهدنا أمانينا ولم ننظر. ما أنت يا هوى الهوى المنتشي، والجوهر المكنون في الجوهر. مثل سؤال عالق في فمي، فلم يغب عني ولم يحضر. شاخ فؤادي بعد هذا النوى، فكيف ما شخت ولم تكبر. طيب محمد تفضل. طبعا هذا النص نص غني من في جميع المستويات اللغوية التي معروفة في الدرس اللساني. فعلى المستوى الصوتي، وبه نبدأ، اختار روي الراء. روي الراء يدل على التكرار، لأن التكرار من صفات الحروف خاص بالراء. أكثر الأكثر، أندر الأندر، إلى آخره. كذلك أيضا وهو أراكي في الورد وتفتيحه، وفي مرايا المرمر الأحمر. كثرة الراء هنا تدل على تكرار وتجدد هذه العلاقة. نعم. كذلك أيضا من ناحية المعجم نلاحظ أن هنالك استلهام عبارات تراثية، قاب قوسين، وهي إشارة إلى الآية قاب قوسين أو أدنى. وكذلك أيضا هنالك معجم حديث، نلاحظ من عبارات المداءات الرؤى، هذه لم تكن تستخدم في الشعر القديم، بل هي خاصة بالشعر المعاصر. نرى عبارات الغزل واضحة، وصل الورد برمزه للخدود الوردية، كذلك أيضا المبسم، العسل، السكر، العيون، الهواء، النشوة، الجوهر المكنون، الفؤاد، كلها عبارات مشحونة بالحب وبالغرام، لأن هذا النص هو من النصوص الوجدانية التي أشرنا إليها آنفا. من الناحية التركيبية نلاحظ أن الجمل الإسمية أكثر في هذا النص. عندك وصلك لي من أندري، لكن عشقي أكثر الأكثري. كذلك أيضا مبسمك المغرور ينمى إلى فصيلة العسل والسكر، إلى آخره. هنالك 10 جمل إسمية في هذا النص أو أكثر. والجملة الإسمية تدل على الاستمرار والثبات، أن العلاقة بين المبتدأ والخبر، أو بين المسند والمسند إليه، هي علاقة ثبات واستمرار، بينما الجمل الفعلية أقل، وهذا يدل على التجدد. حين يقول أراكي، هنا هو يتحدث عن نفسه، لأن هذا فعل. أما ما ليس فعلا فيعبر عنه بالجملة الإسمية لثباته، أنه ليس شيئا جديدا. أما الرؤية إنها أحيانا تقع مباشرة، وأحيانا يكون المحبوب غائبا. كذلك أيضا من الناحية الصرفية نلاحظ صيغ التفضيل، أنتر الأنتر، أكثر الأكثر، الأحمر، مثلا هذه العبارات من الناحية الصرفية معلوم أنها صيغ تدل على التفضيل، لأن ما يقع له من أن وصلها في قمة، في قمة الندور، وأن عشقه أيضا في قمة العشق. طيب نستمع إلى نص آخر وحبذا لو كان يعني مسعد تفضل. نعم وهو كذلك. قصيدة من شعر التفعيلة بعنوان رؤى الليل. رؤى الليل يفشأها كل يوم ضياء العيان، ويبرز وجه الحقيقة، وجه المرارة، وجه الهوان، وبعد الأحبة قفر الرجوع حنين الديار. يسافر في الفجر حلم الوصول، ويسكننا بعد ليل الأمان عبوس النهار. نمارس فن الترقب كل شروق، ونأمل في كل يوم سبيلا جديدا يخلصنا من عوادي الغبار، فتقتلنا خيبة الظن والانتظار. وماذا يفيد التخيل في الليل، والفجر حتما سيأتي، ويفتح للواقع المر مليون باب، يحاسب أحلامنا الساذجات حسابا عسيرا، ويفتح للوهم ألف حساب، ويكشف هون الكلام وكذب الضباب. خيوط من الحلم ننسجها قانعين كما العنكبوت، لننسى نحيب الضمير وشكوى الخيول، وأن المداءات ضاقت علينا، ومات الكلام البليغ، وضاعت علينا معاني السكوت. يفاجئنا النور كل صباح، يغادر أحلامنا الكاذبات سرابا، فنرجع هرولة للوراء لليل الرؤى وخيال المساء. كسيزيف نرجع كل مساء لبيت التوهم، والعنكبوت لينسفه في الصباح الضياء. وتلك طبيعة الضياء دوما. طيب حدثنا عن مشاركات محمد في وطنيا وخارجيا، يعني على أبرزها عن أبرز المهرجانات التي شارك فيها. هذا طبعا شارك الأستاذ والكاتب الصحفي والأديب محمد بن باه الإمام في عدة مهرجانات ومحافل وطنية ودولي. على المستوى الدولي حصل على الجائزة الأولى في الشعر العربي من كلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة، وكذلك أيضا حاز على الجائزة الأولى في الشعر العربي من نادي الطلب الوافدين بالقاهرة. الوافدين هم الأجانب من طبعا. مثل موريتانيا في العديد من المهرجانات الدولية، مثلها في برنامج أمير الشعراء الذي يقام في مدينة أبوظبي، وأجازته لجنة التحكيم في المقابلة الأولى. وكذلك أيضا شارك هنا في موريتانيا في إلقاءات شعرية، مرة في دار الشباب، ومرة في التلفزة الوطنية، وشارك في عدة برامج، هنالك برنامج معروف في التلفزة الموريتانية يستضيف المبدعين، كان هو ضيفه سنة 2013 على ما أتذكر. كذلك أيضا كتب في العديد من المواقع، وهو مدير لعدد من المواقع أو الصفحات الإلكترونية، منها مدونة إيجيدي الثقافية، ومنها أيضا منتديات عربية، وكتب في مجلة العرب الكويتية نصوص شعرية، وتمت ترجمة له في بجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، وهو داخل هذا الميدان فارس مغوار، له شأنه وله مكانته المحفوظة ضمن إطار شعراء الشباب، ويكتب في المواقع، يكتب في صفحته على الفيسبوك، ينشر فيها أشعار دائما وتحصل على قدر من التفاعل، وكذلك أيضا ينشر في كتاب موريتانيا الآن، لديه مقالات هناك، هذا من غير الأدب طبعا، من غير الشعر يعني، لديه مقالات كثيرة لأجناس أخرى، يكتب المقالات العلمية والمقالات الصحفية، ويكتب أيضا، هو أيضا إلى ذلك شاعر للحساني، أيضا لديه إنتاجه في الشعر الحساني، ولكن لكل مقام مقالا. فنحن هنا بصدد الحديث عن ناحية الشعرية، ولكل هذه المجالات يعني دور لا يستهان به، ولكن كما يقال المحال تقيد. طيب حدثنا أكثر عن وأنت العارف طبعا بمحمد، عن نظرته لواقع الساحة الثقافية الآن، هل هو راض عن هذه الساحة؟ هل هو من المغاضبين الذين ارتأوا من يعني اللأي بأنفسهم عن دخول هذا العراق وهذا التناكر الذي يميز ساحة الشعرية عن غيرها؟ نعم، زميلي محمد ليس شديد الطبع، بالتالي إذا كانت هنالك مغاضبة أو كان هنالك عدم رضا لا يكون له أثر خارجي كبير نظرا لرزانته ولكياسته، فهو طبعا غير راض عن الساحة، عن ما يجري في الساحة هنا أو هناك، حتى في الخارج ممن يكتبون في الخارج خارج البلاد، غير راض تماما عن الوضع الأدبي في موريتانيا، بل لديه عليه الكثير من الانتقادات. مثلا هو يرى أنه يجد هنا في موريتانيا أدباء كبار، ليس منهم من قرأ لديشكوفسكي، وليس منهم من قرأ لي، وليس يعني أن أغلب الشباب إما أن يكونوا متضلعين من الثقافة المعاصرة ويعطوا ظهرة لثقافتهم الأصيلة، أو العكس، أن يكونوا متشبعين بالثقافة المحضرية الأصيلة ويعرضون الذكر صفحا عن الثقافة المعاصرة. هو يرى وأنا مثله أنه لا مانع من مساوشة بين الاثنين، أن يبقى الشاعر والأديب متمسكا بأصالته ببيئته، الإنسان ابن بيئته، وهو أنا أمثل نفسي، أمثل أمة، أمثل بلدا، أنا ولست فرنسيا، ولست أمريكيا، ولست خليجيا، ولست جزائريا ولا سنغاليا، أنا موريتاني، أمثل نفسي وأمثل بلدي. لكن هذا لا يعني أن أجعل الآخرين رمادا أو شما تذروه الرياح، بل علي أن على الأديب أو الشاعر أو المثقف أن يستفيد من الآخرين بأقصى قدر ممكن من الاستفادة. وبهذه الطريقة يكون الإنسان جامعا بين أصالته وبين معاصرته، وليس هنالك تناقض، إنما هي معارف تكتسب. أن يكون لديك انطباع أو رأي مسبق أنك لا تقرأ للفرنسيين أو أنك لا تقرأ للإنجليز أو أنك لا تقرأ للفلانيين أو لكذا وكذا، هذا نوع من التزمت. كذلك أن تكون أيضا منغرقا ومنبهرا بهذه الثقافة الغربية، هذا أيضا ليس جيدا، لأن الهوية خاصة في السنوات الأخيرة بدأت قضية الخصوصيات تأخذ مكانتها بدلا، خاصة في ظل العولمة. هذه العولمة انقلبت رأسا على عقب، بدل أن ذويها يريدون لها أن تعم العالم وأن يكون العالم مصبوبا في صيغة واحدة وفي كفة واحدة وآراؤه متحدة في كل شيء على النمط الغربي، أرى كما يراه هو أيضا في بعض محادثات معه أنها كرست الخصوصيات، وهذا تحدي. الآن كل دولة تريد أن تكون لها خصوصيتها وأن تتمسك بها، وهذا مشاهد، لأن الجسم الغريب إذا شاء سواء عولمة أو غيره تكون هنالك أجسام مضادة أو هنالك مناعة بحسب المناعات. نحن بلادنا موريتانيا من الناحية الثقافية كانت لديها مناعة قوتها ضد الاستعمار، لو لم تكن هنالك هذه المناعة لما استطاعت موريتانيا الصمود، لما استطاعت أن تحافظ على محاضرها، لما استطاعت أن تحافظ على ثقافتها الأصيلة. هذا كله ينبغي أن ينظر إليه على أنه ثقافة، نأخذ منها ما يفيد ونترك ما لا يفيد. الذي يخاف من القراءة للآخرين هو ضعيف فكريا، بمعنى أنه يرى أنه لا يستطيع أن يبقى متمسكا بعقيدته وبأخلاقه وبمروءته إلى آخره إذا ما قرأ لأحد الكتاب العالميين البارزين. لماذا لا نقرأ لينين؟ لما لا نقرأ لستالين؟ لما لا نقرأ لشاك روسو؟ نأخذ ما يفيدنا في حياتنا ونترك ما ينافي عقيدتنا. هذا هو هذا في بعض محادثاتي معه أشير في الغالب إلى هذا الطرح الأساس. طيب نستمع إلى نص آخر. نعم. حتى لا يغلب يعني يكون في النسخ هو الغالب ونحن نتحدث عن ديوان الشعري. نأخذ نصوص مختلفة. نعم. وقصيرة بدل نص واحد. طيب. يقول بعنوان كلام: ما ينفث السفهاء من تعيين بالقدح بالتصريح والتضمين، لا تعتريني منه أي وصمة تزري بفضل مروءتي أو ديني، بكلامهم لم يجرؤوا في حضرتي وكلامهم بالغيب لا يعنيني. ويقول أيضا في الشعر: لقد لامني في الشعر قوم وأطنبوا، ولام خليلي والصديق المقرب، يقولون ما في الشعر خير لمثلكم، فأكثر أهل الشعر عان معذب. ألست ترى من أهله كل سائل على باب مسؤول يجيء ويذهب؟ فقلت لهم: ما الشعر عندي بضاعة، ولكنه بوح القلوب المحبب، وما أنا عبد الشعر حين أقوله، ولست به أبغي الجدى، أتكسبوا، وما كنت ممن قد بنى الشعر مجدهم، فليس لهم صيت سوى الشعر يحسبوا، ولكنه تعبير قلب إذا رأى جميلا يغني للجمال ويطرب. وهنا وصية نصيحة لأخيه، يا أيها المرتضى اكتسب أدبا، هذه من المنسرح من البحور النادرة. يا أيها المرتضى اكتسب أدبا يغنيك مضمونه عن النسب، فليس بالأصل وحده حسب، فجدد المجد تحظى بالحسب، فالمجد في البذل والتقى ورعا، وليس في جمع زائل النشب، فعنى بجمع العلوم تحظى بها، وزين العلم منك بالأدب، ولتطلب العلم من مواطنه، فالعلم في الصدر ليس في الكتب، فاخش الإله العظيم واتقه، على صراط الأئمة النجب، فامتثل الشرع منه متبعا، وابعد عن النهي منه واجتنب. نرجو لك الله ما تؤمل في الدارين كلتيهما من العرب، ونيل ما تبتغي وتأمل في حسن مقام وحسن منقلب. وقل إذا سيل من فتى أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. طيب إذا كانت فيها كلمة أخيرة. نعم، أذكر أن هذا الديوان مطبوع إلكترونيا، ولم يحصل الشاعر منه إلا على 20 نسخة، وهي موجودة لديه، وربما من يريد أن يأخذ نسخة أو يقرأها فيمكن أن يتصل به، ويمكن أن يقام حفل توقيع أيضا فيوقع لمن اشترى الكتاب. ونسخه محدودة لأن دار النشر هذه كتب لا لا لا لا لا تطبع الكتب جزافا، وإنما على حسب الطلب، إذا طلب منها عدد من النسخ تطبعه لمن يريده، أما أن تكون أكوام الكتب هكذا دون شراء فهذا لا تعتبره مجديا. وعلى أي حال كان بودي أن يكون الوقت كافيا، وعلى أي حال الدكتور الشاب محمد اللباه الإمام شاعر وأديب متميز، هذا عدا عن جوانبه الأخرى التي لم تستحق برامج أخرى وربما ندوات تخص بها، فهو متألق وظريف أيضا ولبق وزميل قبل ذلك وبعده. وعلى أي حال أود من الجميع أن يطالعوا هذا الديوان وغيره من الدواوين، وأن يهتموا بشعرهم، فشعر ديوان العرب وموريتانيا بالخصوص بلاد المليون شاعر، فالعار عليها أكبر من نظيراتها العربية، فلهم السبق والشأو والشأن في مجال الأدب والثقافة والفنون بشكل عام، فعليهم أن لا يفرطوا في هذا الموروث الثقافي والتراث بشكل عام، فهو نحن في موريتانيا لا نصنع سيارات ولا طائرات ولا بالكلمة بالجملة بالشعر بالقصيدة بالكتب. حتى الآن الحمد لله توفرت وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح للجميع أن يتواصلوا شرقا وغربا وفي أي مكان، تصلك القصيدة حين قولها مباشرة عبر الأثير أو عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة. وأرجو أن يكون الشباب الموريتانيون على وعي بهذا الكنز، أنا أعتبره كنزا، لأن التراث خاصة الشعر العربي منه في موريتانيا يستحق الكثير والكثير، ولم نجد، أو على الأقل نحن الآن عاجزون عن جمع تراثنا وعن جمع ثقافتنا، فمن لا يعرف نفسه بالأحرى أن لا يعرف الآخرين وأن لا يعرف شيئا أيا كان. فأول شيء هو الوعي، الوعي بالذات، الوعي بقضايا الأمة، الوعي بجميع المسائل المتعلقة بالحضارة. الحضارة هي الحضارة أهم، الحضارة الحضارة أهم من المدنية، من المدنية. أنا أعتبر أن الحضارة هي التي تعتمد على الفكر وعلى العقل وليس على القشور، أما المدنية فهي تعتمد بالأساس على الأشكال وعلى البناء وعلى زخرفة والزركش، وهذا يعتبر جزءا من الحضارة فقط وليس هو كل شيء. حضارتنا الإسلامية لله الحمد مليئة بالكنوز، وعلينا أن ننتشل تراثنا الغني والثر وأن يتربى عليه الأجيال بعد الأجيال، وأن يتعلم الجميع اللغة العربية والأدب. طيب، إذن مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشباب، باسمكم جميعا نشكر الدكتور أحمد دولكا وهو كاتب صحفي، حضر معنا اليوم للحديث عن ديوان الشاعر محمد الإمام، وهو عبارة عن كتابين في مجلد واحد، يضم الأول طبعة ثانية من ديوان الفجر وطبعة أولى من ديوان المساء.